منه غيرك يا العزيز دوم انا احتاج له، لا تفارقني بليز ماني ناقص بهدله. منه غيرك يا العزيز دوم انا احتاج له، لا تفارقني بليز ماني ناقص بهدله. حلوه ايامي معاك ما تخيلني بلاك، وان بغيت في يوم ترحل promise me we'll be back. Promise me you will be back. انت احلى حاجة فيني يا غرامي يا حنيني يا هوايا اوكسجيني just to